وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهكذا الله سبحانه وتعالى يذكر العباد بفضله وبكرمه وبمنته، وهو مع ذلك يأمرهم سبحانه وتعالى أن يعتصموا وأن يستعصموا وأن يستمسكوا بوحيه وبشرعه الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه المخرج من كل ضلالة والسبيل إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وأنا في هذه اللحظات المباركات والدقائق المعدودات أردت أن أتكلم مع حضراتكم وأن ألفت انتباهكم وأن نتدبر وأن نستذكر ونتذاكر شيئا مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبين الله سبحانه وتعالى فيه ما قلت لك وما ذكرت، ويؤصل الله سبحانه وتعالى فيه ويقرر شيئا من سننه، وكذلك يبين الله سبحانه وتعالى فيه للعباد سبل الهلاك والهزيمة فيجتنبوها، ويبين الله سبحانه وتعالى كذلك سبل النصر والفلاح فيفعلوها. الله سبحانه وتعالى وبعد أن انقضت غزوة بدر الكبرى اختلف بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما كانوا قد أخذوه من الأنفال والغنائم من المشركين، والمفسرون على أن هؤلاء الصحابة قد انقسموا إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى قالوا: نحن الذين حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى فيه أو قد بنى له عريشا في هذه المعركة ليتابع هذه الغزوة. وقام بعض الصحابة بحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عريشه. فلما انقضت هذه الغزوة قال الذين كانوا حول العريش: نحن الذين حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بالغنائم. وكانت فرقة ثانية قد تتبعت المشركين بعد أن فروا من أرض المعركة حتى لا يعودوا إلى أرض المعركة مرة ثانية، فقالت الفرقة التي منعت المشركين أن يعودوا إلى أرض المعركة قالوا: نحن الذين منعناهم من العودة واستئناف القتال مرة أخرى فنحن أحق بهذه الغنائم. وقالت الفرقة الثالثة التي كانت تحارب في أرض المعركة: بل نحن أحق بهذه الغنائم من الفرقتين الأخرتين. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا يتلى، وذلك لأنه لا ينبغي للمؤمنين أبدا أن يختلطوا على شيء من لعاعة من الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. وهم الذين بذلوا وهم الذين قدموا وهم الذين فعلوا ما في وسعهم لنصرة الله ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بهم وهم الأكابر الأشارف الكماة الشجعان، لا يليق بهم أن يختلفوا هذا الاختلاف. فقال سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. لا تختلفوا فتفترقوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى يدعو الى هذه الوحده والى هذا التماسك والى هذا الترابط، وهو الذي ينبغي ان تكون حاله المسلمين والمؤمنين عليه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم او المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه: قل الانفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. ليس من صفات المسلمين هذا الاختلاف ولا هذا التفرق، اذ به يتسلط عليكم الاعداء ويستاصل شهبتكم وتذهب قوتكم وتهونون على الله وتهونون على الناس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ألا أدلكم على صفات المؤمنين الذين يحترم الله لأمرهم ويعبأ الله سبحانه وتعالى بهم وينصرهم الله سبحانه وتعالى ويكون معهم ولا يتخلى عنهم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه المقدمة في هذه السورة المباركة يلفت الله سبحانه وتعالى أذهان الناس ويصرف انتباههم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه. والأمر العام في هذه السورة المباركة أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى أن ينظروا إلى صفات النصر فيفعلوها، وإلى أن ينظروا إلى صفات الهزيمة فيجتنبوها. لماذا؟ لأن هذا من السنن التي لا تتبدل ولا تتغير. وقد كان علي رضي الله عنه يقول: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. ولذلك فإن هذه السورة المباركة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها شيئا كثيرا من أسباب النصر، ويذكر فيها شيئا كثيرا من أسباب الهزيمة التي من أجلها نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين في بدر، وكذلك من أجلها هزم الله سبحانه وتعالى الكافرين. فقال سبحانه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: اذكروا هذه اللحظة التي خرج فيها المؤمنون وأخرجهم الله سبحانه وتعالى إلى شيء يكرهونه، وهو القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك بالحق بعدما تبين، بعد أن أفلتت العير وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه النذير، فكأنهم كرهوا هذا الأمر، أرادوا أن يأخذوا العير ويذهبوا. وأراد الله سبحانه وتعالى معركة فاصلة يحق الله سبحانه وتعالى فيها الحق ويبطل فيها الباطل ولو كره المجرمون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما أن يأخذوا العير وإما أن تكون الحرب والنصرة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن من أقوى أسباب نصرة الله سبحانه لعباده المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق ويريد أن يبطل الباطل، فيظهر الله سبحانه وتعالى الحق في صورة واضحة جلية لا يختلف فيها أصحاب العقول السليمة، ولا يتنكب فيها من يريد صراطه المستقيم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: هذان خصمان اختصموا بربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فيفعل الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويبين الله سبحانه وتعالى في سننه، ويجري الله سبحانه وتعالى الأمور وفق حكمة ووفق أمر مقصود، لتكون العاقبة للجانب الذي فيه الله ورسوله، وتكون الدائرة للجانب الذي فيه الله سبحانه وتعالى ورسوله ومن معه من المؤمنين. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى الرحمات، ويبين سبحانه وتعالى الآيات التي بها يؤيد عباده حتى ينتصروا، وحتى تكون الكلمة لهم، وحتى تكون العاقبة للمتقين. فيؤيد الله سبحانه وتعالى أولياءه ولا يتخلى عنهم، ويريهم من الآيات والبينات والبراهين ما به تطمئن قلوبهم في طريق وصولهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى بعدها: ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين هذه الآيات والبراهين التي تدل على أن الله ناصر عباده وعلى أنه مؤيد جنده وأن جنده هم الغالبون وأن العاقبة للمتقين: فلا ينبغي لكم أن تتخاذلوا ولا أن تتكاسلوا ولا أن تتباطؤوا وقد علمتم أن الله معكم وقد علمتم أنه مؤيدكم وقد علمتم أنه ناصركم. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لماذا لا تولوهم الأدبار؟ لأنكم منصورون، ولأن الله سبحانه وتعالى معكم. فلا ينبغي لمن يكون الله سبحانه وتعالى معه أن يتنكب الصراط المستقيم ولا أن يتخاذل ولا أن يتكاسل ولا أن يتباطأ، والله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليولي المؤمنين منه بلاء حسنا وإن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي القوة في قلوب جنود المؤمنين ويلقي سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الكافرين. فلن تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الفضة المقابلة: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها وهو يبين كذلك سببا من أسباب هزيمة هؤلاء أنهم أقوام أغبياء، لطالما يدعون الله سبحانه وتعالى على أنفسهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. لا، ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أبي جهل ومن معه الذين دعوا الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. لما قال أبو جهل فدعا الله سبحانه وتعالى وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى مع أوليائه ومع عباده ينصرهم ويؤيدهم ولا يتخلى عنهم سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الصفة من صفات المؤمنين الذين ينصرهم الله ويؤيدهم. أما هؤلاء البهائم وهؤلاء الأنعام فلا تزيدهم آيات الله سبحانه وتعالى منه إلا بعدا، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فلما كان المؤمنون يستمعون إلى آيات الله سبحانه وتعالى فيزيد إيمانهم ويقوم بموجبات هذه الآيات استحق أن ينصرهم الله. أما هؤلاء الدواب وهؤلاء الأنعام فآيات الله سبحانه وتعالى لا تزيدهم من ربهم إلا بعدا. ولذلك يقول سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كل هذا يرشد الله سبحانه وتعالى نبيه ومن معه من المؤمنين أن يستمسكوا وأن يستعصموا بهذه الآيات وبهذا النور وبهذا البرهان وبهذا الوحي الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا لهم يخرجهم الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين شيئا من نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة الحاسمة التي تكالب عليه الكفار وتواطؤوا عليه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أيده ومع ذلك نصره ومع ذلك أخرجه. فالذي أخرجه من هذا يخرجه من تلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات العظيمات شيئا من سننه في خلقه سبحانه وتعالى، وأن الله سيذهب كيد هؤلاء، وأن الله سيهزمهم، وأن العاقبة ستكون للمتقين. وإن أنفقوا ما أنفقوا، وإن جمعوا ما جمعوا، فإن الله سبحانه وتعالى فوقهم، وإن الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يبين لعباده شيئا من أسباب النصرة وشيئا من أسباب الهزيمة، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. المنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يزالون يستهترون ولا يزالون يكيدون لعباد الله المؤمنين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ما الذي يريدون أن يفعلوا هؤلاء المؤمنون؟ هؤلاء المؤمنون القلة الضعفاء الذين ليس لهم شأن وليست لهم مكانة، يريدون أن ينتصروا علينا نحن الأقوياء، نحن الزعماء، نحن الذين سادت لنا الدنيا مشارقها ومغاربها. إن هؤلاء لأقوال سفهاء قد غرهم دينهم وقد غرهم إلههم الذي يستعصمون به ويستمسكون بنصرته. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فقال الله سبحانه: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. حق لهؤلاء الضعفاء وحق لهذه الثلة القليلة الضعيفة أن يغرهم دينهم، فإن دينهم هذا الذي أنزله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي لا يسكن متحرك إلا بإذنه ولا يتحرك ساكن إلا بإذنه. ومن يتوكل على هذا الإله العظيم فإنه ناصره وإنه مؤيده سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز قوي لا يغلب ولا يغلب جنده، ولا يستطيع أحد أن يتسلط على أوليائه، فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يتلو الآيات والبينات والبراهين على رسوله صلى الله عليه وسلم يمده بالقوة ويثبته على الصراط المستقيم، فيقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يرد إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم يختم الله سبحانه وتعالى السورة المباركة بصفات المؤمنين الذين يمدحهم الله سبحانه وتعالى ويهتم لأمرهم، كما ابتدأ السورة بصفات المؤمنين الذين يمدحهم الله سبحانه وتعالى فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرتكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فبدأ الله سبحانه وتعالى السورة فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، وختم السورة فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا عزتنا ومجدنا وأن يأخذ بأيدينا ومواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم قو شوكتهم وسدد ربيتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن آولهم ومن وافقهم ومن ناصرهم ومن وقف بصفوفهم يا رب العالمين. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.